بالله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون في سلسلة دروس رياض الصالحين. نجيب أولا على الأسئلة المتعلقة في الدرس الماضي. أما ما يتعلق بدرس يوم الاثنين فهو آخر درس في تاريخ التشريع الإسلامي. ونجيب عنه إن شاء الله في درس يوم الاثنين إذا أحيانا الله عز وجل. يقول احد الاخوة كيف نفرق بين ما قيل في الدرس الماضي وبين قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فان الظاهر من هذه الآية انه من اعرض عن ذكر الله واوامره ونواهيه فسيعاقبه الله في الدنيا بالعيش الضنك. فهذا عقاب والعقاب لا يجزر عليه من بالايضاح. اولا هذا جزء من سنة الالهية التي نص الله عليها في كتابه المبين. وليس هذه ليست هذه الآية تعبيرا عن كامل السنة الالهية. قول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا تعبيرا عن جزء من قانون رب العالمين في عباده. هذا الجزء يتعلق بمن كان مؤمنا بالله ومعرضا عنه. عرف الله ثم اعرض عنه ولم يلتزم الامر الذي امره الله عز وجل به والسير على المنهج الذي كلفه الله بالسير عليه. هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا مثلنا نحن يعني. اما اولئك الذين لم يعرضوا عن ذكر الله فقط بل جحدوا به، يعني ما في شيء اسمه اعراض لانهم جاحدون به غير مؤمنين به لا يقيمون له وزنا. نعم فهؤلاء يسقط عليهم الجزء الاخر من قانون رب العالمين في خليقته وعباده، وهو الجزء الذي عبر عنه بماذا؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. هم الذين عبر البيان الالهي عنهم بقوله اذ يخاطبهم الله يوم القيامه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هؤلاء القسم الثاني من سنة الله عز وجل في عباده هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اذا ينبغي ان نكون على بينة من هذا الامر. المؤمنون الذين يبتليهم الله بضنك في المعيشه هذا صحيح عقاب يوم، لكن هو تربيه. له فائده ام لا؟ طبعا له فائده. يوقظ ينبه يجعل المنحرف يعود الى رشده، يجعل التائه يستقيم، يجعل النائم يستيقظ. وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع سواء بسواء. أخ آخر يقول إذا كان من الأفضل للإنسان حتى ما ورد معنا في الحديث السابق أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا

قالوها اكتشفنا شيئا جديدا. طبيعة هذه الحياة القلق والسكوت واليأس، هذا شيء طبيعي لازم نحن يعني نوسع صدرنا له. خليك حر، وإذا وجدت قلقا تصادما مع حريتك والحياة التي تعيشها فتعطي رأسك لهذا القلق، لأن القلق من مستلزمات الحرية. واضح؟ واضح هذا الكلام الذي لا معنى له؟ نعم. قلت محل الشهيد، قلت لإخواننا وأنا أشرح هذا الكلام العجيب، قلت أنا أشبه هؤلاء الوجوديين ونظير الوجوديين كل من لم يرد أن ينضبط بتعليمات مالك الكون، اللي نحن عم نعيش في مملكته على ما أذكر. كل من لا يريد أن ينضبط كليا أو جزئيا بتعليماته، مثله مثل هؤلاء الوجوديين كليا أو جزئيا. قلت مثل هؤلاء مثل جماعة دعوا إلى طعام، فلما دخلوا قاعة الطعام ووجدوا المائدة عامرة بشتى أنواع الأطعمة، ونظروا فوجدوها أطعمة لا عهد لهم بها من قبل، أطعمة جديدة عليهم، كيف يأكلون؟ لا يعلمون. ما الذي يؤكل حارا؟ ما الذي يؤكل باردا؟ ما الذي يخضع للتقشير؟ ما الذي ينبغي أن يقذف منه اللب ويلقى؟ ما الذي يمكن أن يؤكل منه اللب؟ لا يعلمون. لكن هنا لقائد الموضوع في طرف قاعد الطعام، هذه القائمة كتب عليها أسماء الأطعمة وكيفية تناول هذه الأطعمة تماما. فمن الناس المدعومين من وقف أمام هذه اللوحة واستوعبها وشكر صاحب الدار صاحب الضيافة أنه أعطاهم التعليمات لكي يعلموا كيف يأكلون، وأخذ يأكل طبقا لهذه التعليمات، فما اصطدم بشيء يؤذيه وما فوجئ بشيء يؤذيه، نعم، ولقي من طعامه ما يلذ ويطيب. لك آخرين قالوا لا، هذه قوت ما ينبغي أن نقيد أنفسنا بها، نحن ينبغي أن نمارس حريتنا كاملة فيما نطعم. نعم، وهكذا هي طبيعة الإنسان، تهبو نفسه إلى الحرية. جلسوا على المائدة، تناولوا هذه الأطعمة بشكل كيفي كما قلت لكم لا يعلمون، هذا قضم شيئا كثر له برسة ينبغي أن يطيره، الآخر أكل طعاما حارا كان ينبغي أن ينتظر به شيئا ما فاحترق لسانه، الآخر أكل شيئا كان ينبغي أن يلقيه لأنه قشر لا يؤكل. نعم، وأخذوا يعانون من آلام ما أكلوا. إذا يعني والله رفعوا لواء المعارضة والثورة على هذا الذي حصل، هل يكون الداعي إلى الطعام هو المسؤول أم هم المسؤولون؟ هو المسؤول، قائمة التعليمات أمامهم والطعام موجود بين أيديهم، فقط الأمر يحتاج إلى شيء من التؤدة وشيء من الفوضى. نعم، ولكن هؤلاء أتلفوا أنفسهم باسم حرية لم يصلوا إليها، لا إلى الحرية وصلوا ولا بالطعام الطيب استمتعوا. هل تشعرون أن هنالك أي فرق بين هذه القاعة اللي فيها هذه الأطعمة مع هذه التعليمات وبين قاعد هذا الكون، هذه القاعة الكبرى التي خلقنا الله فيها ودعانا إلى مائدة طعام وغرس فينا سفر وحاجات ووظائف؟ نعم، وقال لنا لكي تسعدوا أنفسكم اتبعوا هذه التعليمات. عن النتيجة أن من لم يتبع هذه التعليمات فيشقي نفسه. نعم، وآية هذا الشقاء

هذا المثل له قيمته وهذا النموذج له اهميته، لاننا نعلم ان المرأة اضعف ما تكون امام مثل هذه الشدائد، واقل ما تكون قدرة على الصبر والمصابرة. هكذا نعرف وهكذا درسنا عندما كنا ندرس علم النفس التربوي وغيره، وهذا صحيح. المرأة بسبب انها ذات زخم عاطفي اكثر من الرجل، فهي اذا بالتالي اقل صبرا امام الشدائد من الرجل. والرجل بما ان فكره وعقله اقوى ثباتا من عاطفته، فالمفروض ان يكون صبره اشد. لكن هذا الحديث يوضح لنا ان هذا القانون التربوي الصحيح في بابه والذي يدرسه علماء النفس فعلا، هذا القانون يتغلب عليه شيء واحد، فهو يقلب هذا النظام رأسا على عقب. ما هو هذا الشيء الذي يتغلب على الطبيعة النفسية المدروسة في علم النفس؟ الذي يتغلب عليه الإيمان الصحيح الصادق بالله، الذي يتبع ما جرم حب الله والخوف من الله عز وجل. مقياس الإيمان الصحيح هذا، أن ينظر المؤمن إلى ذاته، فإن وجد أن إيمانه بالله عز وجل جمع في قاع نفسه شيئا من حب الله ومن الخوف من الله، فليعلم أن إيمانه صحيحا وقويا بمقدار ضخم هذا الحب وهذا الحب، وضعيفا بمقدار ضعف هذا الحب وهذا الحب. هذا الإيمان هو الذي يغير هذا النظام ويقلبه رأسا على عقب، ما عاد في قانون التقارن علمنا. نحن ننظر إلى هذه الحقيقة من خلال هذه القصة. أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، أم وأب كلاهما يحمل على الصغير، وكلاهما محب له، وكلاهما بدافع معنى الأمومة والأبوة متعلق بهذا الطفل الصغير. هذا قانون فطري لا إشكال فيه ولا ريب. ونحن نقول إن المرأة أكثر عاطفة في هذا الباب والرجل أقل، يعني مثل هذه الحالة المفروض أن يصبر الرجل أكثر مما تصبر المرأة، لكننا نجد هنا العكس. ألا تلاحظون؟ نجد العكس. فهذا الطفل توفي في أحضان أم وأبوه بعيد، ولكنها فعلت ما قد رأيته. دخل أبو طلحة وهو صائم، فلم ترد أن تنظف عليه إفطاره بهذه المصيبة التي داهمت الدار، وأرادت أن توفر له إفطارا هنيئا، وسبيل ذلك هذا الذي قامت به. هذه رباطة جحش، ليس من شأن المرأة أن تكون كذلك. طعم وقام من طعامه، وقد نجحت زوجته فيما استهدفت إليه من هذا الأمر، لكنها أرادت أكثر من ذلك. أرادت وهي الزوجة لهذا الزوج أن يكون بينها وبين زوجها خير ما يكون بين زوجين مع في تلك الساعة. وهنا إنما اندفعت إلى ذلك بالدافع، هو الدافع الأول، يكون دافعا ثاني، يكون يعتبر دافعا ثانوي. الدافع الأول انها ارادت ان تعبر كامل ما تملك من مشاعر عن رضاها عن قضاء الله عز وجل. وليس التعبير الصحيح ان تقول نعم الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، هذا التعبير الصحيح. التعبير الصحيح ان يدرس في هذا الكلام ما يصدقه من السلوك. نعم، فتجملت وتصنعت لزوجها وكانها في امتع ساعات عمرها، والرجل ما ظن الا ان تشوف فعلا كما قالت هو اسكن ما يكون. طبعا اسكن ما يكون كلام يحتمل معنيين، اسكن ما يكون يحتمل انه طبعا هو اسكن ما يكون، ويحتمل اسكن ما يكون يعني عوقي من مرضه فزايله الالم والحرك والضجر، وهو فسر هذه الكلمه بالمعنى الذي دل عليه ظاهرها عندما قامت وتجملت وتصنعت له. وكان بينهما كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام الشيء الثاني الذي استهدفته ان تقوم بواجب وزوجها، فكانها رأت ان المصيبه التي سرقت قلبها ما ينبغي ان تصدها عن القيام بواجبها الزوجي تجاه زوجها، فما ينبغي ان يرى الزوج منها شيئا ينكره، وما ينبغي ان تقع عينه الا على ما يرضيه ويسره، ولئن كانت المصيبه فينبغي ان تكون هذه المصيبه عباره عن امتحان للزوج، وينبغي ان تنجح في هذا الامتحان، ونجاحها في هذا الامتحان ان لا تتغلب المصيبه على قيامها بواجبها الزوجي تجاه زوجها. فقامت بهذا فيكفي، هذا بيتعارض مع قواعد المنهج. نعم، عارف الزوجه يعني هي التي تلجا الى الزوج، حتى الزوج هو اللي يسكنها، حتى هو اللي يهدئها. نعم، اعود فاقول لكم هنالك قانون يتغلب على طبيعه الانسان ويتغلب على كل ما درسناه من قواعد المنهج. ما هو؟ هو الايمان بالله الذي يستطبع حبا يثير في القلب وخوفا ينبذ به الفؤاد. ما في شيء مقام، كل قوانين عند النفس تصير مجنده لهذا الايمان بالله عز وجل. ما في والله انسى، والله عاطفيه، والله كذا، هذا الامر ليس له وزن قط امام ما يقتضيه الايمان بالله عز وجل. وسبق ان شرحنا هذا المعنى وحللناه مرارا وضربنا له المثل، فنحن ننظر فنجد ان هذا الايمان صار من عرب الباديه رجالا ساروا على نحك ونقيض ما قبعت عليه وجبلت عليه نفوسهم، وهذا الامر يفضل امام علماء النفس. كيف تحولت القسوه الى رقه، وكيف تحولت الرقة في مثل هذه الحالة إلى صبر وشدة بل قسوة أيضا؟ كيف يتحول اللين إلى شدة في وقت مناسب، وتتحول الشدة إلى اللين في الوقت المناسب؟ كيف؟ هذا الإيمان الذي جعل قلب أم سليم يصبح كالصخر الأصم أمام هذه الحالة، هو الذي جعل قلب عمر بن الخطاب وقد كان في جاهليته كالصخر الأصم، هو الذي جعل قلبه كالدمق، جعله أرين من الحرير. نعم، شدة في محلها ورخاء أي في محله. عمر بن الخطاب كان يضرب به المثل في القسوة والفظاظة والغلظة، يعني مصائب الكون لا تبكيش، معروف كان يضرب به المثل. ومع ذلك لما عمر قلبه بالإيمان